الآية أو العلامة بتبقى على كذا ولكذا. على كذا ولكذا يعني إيه؟ يعني ما بيجي يعمل لك في الطريق علامة، مش بيحصل كده؟ يعمل لك علامة في الطريق كده، بتبقى العلامة دي من شيء. إيه الشيء؟ إن هي تقول لك امشي في هذا الاتجاه، ده لكذا، يبقى توجيهك للطريق. كده يبقى العلامة دي لكذا، والعلامة دي كما قلت في نفس الوقت يعني علامة أو آية كما قلت على كذا ولكذا، يبقى دي آية وعلامة على الطريق، دلالة على الطريق. والمين منين؟ كده تقول ده الفاظ الايه؟ السيارات. فالقرآن آية وعلامة على ايه؟ والمين. يستاذ بقى على ايه؟ والمين. منين؟ لا لا، لانه بعد كده يقول لك ايه؟ خلق الانسان، خلق الانسان، يبقى آية وعلامة ليا وليك. على ايه بقى؟ على ايه؟ قال لك يا اخي سبحان الله، على وحدانية الله وعلى صدق رسول الله. عايز اكتر من كده بقى، اللي هي لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دي الهدف الاساسي، يبقى آية وعلامة ها ليا وليك. على ايه؟ على ايه؟ على وحدانية الله وعلى ايه؟ وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء بيقول ان هذا المعنى يجعل اول هذه السورة يلتقي مع اول السورة التي قبلها. احنا قلنا السورة التي قبلها اللي هي سورة الايه؟ سورة القمر. اقرأ كده اول سورة القمر، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اقتربت الساعة، ها؟ اقتربت الساعة، من الذي جعلها تقترب؟ أول سورة الرحمن بيقول لك إيه؟ الرحمن. طيب، وانشق القمر، فعارفين حد انشقاق القمر؟ اللي كان معجزة من معجزات مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ علم القرآن، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى في اول سورة القمر جاء بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي انشقاق القمر، تدلل على صدقه وعلى نبوته. وفي اول سورة الرحمن لما قال علم القرآن، اي جعل القرآن علامة ومعجزة على صدق ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اول سورة القمر جاء للنبي بمعجزة الرهبة. شوف تعبير بيقول ايه؟ الرهبة، لان لما شاف القمر كده انفلق نصفين، واخد بالك، وكأن نصف هكذا ونصف هكذا، والجبل بينهما، الجماعة العرب في مكة اصابتهم ايه؟ اصابتهم رهبة. فقالوا ان انشقاق القمر معجزة الرهبة، وعلم القرآن معجزة الرحمة. يبقى ده تعديل الايه؟ تعديل المعجزة، لان القرآن ايه؟ رحمة اخوانا. ادي واحد. اثنين، انشقاق القمر معجزة بصرية. كده اللي ايه؟ معجزة ايه؟ بصرية. واما القرآن يعني شافوها، بصر شافوها كده. واما القرآن فمعجزة سمعية. معجزة ايه؟ سمعية. انشقاق القمر معجزة مؤقتة، يعني حصلت انتهت. واما القرآن فمعجزة ايه؟ باقية. يبقى كأني سورة القمر في اولها ذكرت نوعا من الاعجاز، وسورة الرحمن في اولها ذكرت نوعا اخر من الايه؟ من الاعجاز. الاعجاز الاولاني بيدلل على وحدانية الله وعلى صدق رسول الله، والاعجاز الثاني اللي في سورة الرحمن بيدلل على وحدانية الله وعلى صدق من؟ وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اول تفسير لقوله علم القرآن اي جعله ايه؟ جعله علامة. البعض الاخر قال كلمة علم حينما تأتي تفيد التعليم. تفيد الايه؟ التعليم. نعم. قل او كما اقول الان، ان البعض الاخر من العلماء قال اني اعلم كلمة علم لما تأتي تفيد ليه؟ تفيد التعليم. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال علم القرآن، لو انها تفيد التعليم كان لابد وان يكون كل انسان عالما بالقرآن. تعلم القرآن يعلم المين؟ ها؟ هيكملها خلق الانسان عشان يتعلمه بعد، علمه البيان كده. فقالوا طيب علم القرآن دي لو انها تفيد التعليم يبقى كلنا لازم نكون عالمين بالقرآن الكريم. قالوا لا يا اخي، علم القرآن اي افاد العلم به، وليس المعنى علم الفاظه ومعاني الالفاظ. افاد العلم به يعني ايه؟ يعني اخبرنا واعلمنا ان هناك قرآن. ليه؟ لان هذا القرآن كان في اللوح المحفوظ. كنا نعلم عنه ايه؟ كنت تعلموا عنه ايه؟ ولا حاجة. فعلم القرآن اي جعلنا نعلم ان هناك ما يسمى بالقرآن، حيث انزله الى الوجود واخبرنا انه يسمى قرآن، وان هناك قرآن، وانه يجب علينا ان نؤمن بالقرآن. فاخذنا العلم بوجود قرآن، ولذلك ما تجد انسانا على وجه الارض حتى اولئك الذين يسمون بالقرآن الا وعندهم خبر ان هناك ما يسمى بالقرآن. يبقى معنى علم القرآن اي افاد العلم بالايه؟ افاد العلم بالقرآن. هذا رأي. هناك رأي ثالث يقول علم القرآن اي جعل كل علم لا يخرج عن القرآن، بمعنى انك تجد حتى الذين يكفرون بالقرآن اذا ما اجتهدوا في العلم خدموا القرآن واعتبروا كأنهم اخذوا من القرآن. ازاي هقول لك ازاي. يعني يجي العلم بقى الحديث وبعدين يبقى ايه يطلع لك عالم وهذا العالم شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. جاته دي منين؟ انه قعد يبحث وهو من المتخصصين في علم الاجنة، رأى ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن مراحل تطور خلق الانسان، مضغة، علقة، مضغة. الراجل العربي بتاع زمان اللي عنده بروسكوب ولا شاف الجنين بيبقى في بطن الام عامل ازاي، ولا عنده اجهزة كشفة ولا اشعة بتكشف ولا شرح ولا يعرف هذا الكلام، قال لك مضغة يعني الجنين بيبقى فيه مرحلة من المراحل بقدر قطعة اللحم التي تنضغ. وقف العلم الحديث قال له لا، تعالى بقى ربنا قال مضغة بالذات، ما كان قادر يقول قطعة، قال مضغة بالذات، لانه لما بدأوا ينظروا بآلاتهم وبأجهزتهم وبدأوا يشرحوا ويشوفوا الكلام ده، وجدوا ان الجنين في مرحلة المضغة دي فعلا عبارة عن قطعة من اللحم، ولكن هذه القطعة مخلقة، يعني فيها اشكال ما يشمل سادة. الاشكال اللي فيها وجدوا انها بالضبط لو انك حطيت قطعة من طين الصلصال، وهذا العالم الذي اسلم جرب هذا، جاب قطعة من طين الصلصال وحطها تحت اسنانه كده، وبعدين حطها جنب حتة اللحم دي، وجد ان التشكيلة اللي عملتها اسنانه في الصلصال زي التشكيلة في الجنين وهو في مرحلة الايه؟ المضغة. فشوف ربك يقول مضغة كحيط قطعة اللحم التي مضغط دي جابها ايه؟ العلم. هي اصلا موجودة في القرآن. ما دي بقى علم القرآن، ولما حد يشوفها ويوصلها دي علم القرآن. فالعلم الحديث يؤكد القرآن، ها، وان كان صوابا يؤكده القرآن، لان في نظريات مجرد نظريات قد تصيب وقد ايه؟ وقد تخطئ. العلم الحديث يجي يقعدوا يشرحوا بتوع المخ والاعصاب ومش عارف ايه، ويقول لك في في جبهة الانسان في معصيته جهاز جوه اهو ده بقى اللي بيسموه جهاز الكذب. جهاز الايه؟ الكذب. يعني ما تحب كده تفبرك كذبة ولا تحب تلوح حاجة، ايه اللي يشتغل عندك؟ الجهاز بتاعك ده اللي هو فيه معصية الانسان. ربنا في القرآن اللي ايه؟ لنفعا في المعصية. ايه؟ معصية كاذبة. ايش معنى المعصية اللي وصفها بانها كاذبة؟ العلم قال لك او جهاز الكذب موجود فين؟ موجود هنا. موجود هنا. ولذلك يقولوا القرآن ما ترك شيئا. ما ترك شيئا. والله من القطمير والفتيل كل ده تلاقيه في ايه؟ قطمير وفتيل كل ده في القرآن. حتى الذرة اللي احنا لسه بيسمونها دلوقتي عصر الذرة، القرآن بيتكلم عنها من 14 قرن. ومش الذرة وبس، بل فمن يعمل مثقال ذرة. كانوا بيقعدوا يقولوا ان اصغر شيء في الوجود الذرة. فالوقت قريب، وقت قريب جدا كان توصلوا لان اقوى اصغر شيء في الوجود الذرة. الذرة لما تقدم العلم شوية، ولذلك كانت الآية بقى فمن يعمل ايه مثقال ذرة، دي كانت عاملة لهم مشكلة. ايه مثقال ذرة؟ ده اخر حاجة في ذرة. ايه مثقال ذرة يعني؟ يأتي العلم الحديث ويبين انه قد امكن تفتيت الذرة. فتتوها. فبقى في حاجة اسمها مثقال ايه؟ مثقال ذرة. القرآن ما سبهاش. العمليات الفلكية والحسابات القمرية ومنازل القمر ومدارات القمر ربنا اتكلم عنها، والقمر قدرناه ايه؟ منازل. واتكلم عن الشمس والقمر وكلهم في فلك، والافلاك علم الفلك كل ده موجود، وكل ده الانسان اتعلمه وتعلمه. مين اللي وصلوا العلم هذه الاشياء؟ الله دي علم القرآن وصله العلم هذه الاشياء التي هي اصلا موجودة في القرآن. انا كنت بكلم اخوانكم عن معلومة ذكرها القرآن الكريم في سورة الكهف. الله سبحانه وتعالى بيتحدث عن ذي القرنين، فبيقول ايه؟ حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. لم نجعل لهم من دونها سترة دي واخد بالك؟ جماعة العلماء القدامى قعدوا يقولوا لم نجعل لهم من دونها سترة، يعني لم تكن لهم مباني. الارض بتاعتهم جدير صالحة لاستخدام المباني، فليست لهم مباني يحتمون بها من حرارة الشمس، وليست لهم ملابس تحميهم من حرارة الشمس. وقالوا هذا الكلام. البعض الاخر خاصة من المتأخرين من المفسرين قال معلومة دقيقة جدا، قال ان عمر ما كانت المباني ساترا من الشمس ولا الاشجار ولا اي حاجة ساترا من الشمس. عمر الحاجات دي ما كانت ساترة من الشمس، بدليل انك بتنفذ في بيتك في حجرتك وتصل اليك حرارة الشمس ويصل اليك ضوء الشمس حتى من الجدران. طب وقالوا علشان تعرف هذا، تعالى في النهار والشمس ساطعة غلق عليك الحجرة خالص، مش هيبقى فيها ضوء، بيبقى فيها الانفجار. والله لو غلقتها تغليق محكم كده وستاير بتاع برضه فيها ضوء، هل هيتساوى هذا الحال مع لو غلقت هذه الحجرة بليل؟ بلا بنفس الطريقة كده بالليل هتلاقي ان بالنهار انت كنت شايف، مش كده؟ بالليل بقى لما غلقتها ما انت شايف. طب اللي خلاك بالنهار شايف مع انك مغلق الحجرة ايه؟ ايه؟ نفوذ الشمس. وفي نفس الوقت بص يقول لك الحيطة مطلعة صعد والحرارة داخلة والشقة تبقى حر قوي، مش ده اللي بيحصل؟ فقالوا لا، حتة المباني واللبس ده عمره ما كان ساتر من الشمس وما الى ذلك. لا، ده لم نجعل لهم من دونها سترة. القرآن اتكلم عن منطقة لم تكتشف الا في العصر الحديث اللي بيسموها بقى المنطقة القطبية. ولما وصفوا المنطقة القطبية دي لقوا فيها جزر نائية خالص، وجدوا ان الشمس في هذه الجزر بتمكث 6 اشهر لا تغيب، تقعد 6 اشهر طالعة، 6 اشهر الشمس طالعة، يبقى عندهم 6 اشهر الشمس طالعة نهار كده. فقالوا هي دي بقى لم نجعل لهم من دونها سترة فلا يستر الشمس الا الليل. فلم نجعل لهم من دونها سترة اي لم نجعل لهم ايه ليلا يعني، ليلا يعني. دي هم بيتوصلوا لها بمين؟ بمدد الله وبعلم الله. يعني هذا العلم اسبابه وامكانياته والعقل اللي هم بيشتغلوا بيه كل ده من فيض مين؟ من فيض الله. وكل ده هتجد مرده ايضا فين؟ في القرآن الكريم. دي بقى علم الايه؟ علم القرآن في السياسة في الاقتصاد. يجوا يتكلموا عن الخطط الخمسين، يقول لك ما علشان نظبط اقتصادنا ونظبط احوالنا نعمل خطة 50. طب ما القرآن يتكلم عن الخطط مش الخمسية، الخطط السبعية كمان. ها طب تعالى كده اتكلم، شوف سيدنا يوسف مخطط لهم ازاي. قال تزرعون 7 سنين ايه دأبا فما حصدتم فايه فضروه فيه في سنبوله الا قليلا مما تأكلون. شوف التخطيط، دي خطة لمدة 7 سنين لقدام، خطة سباعية. فجاي يقول لي النهاردة احنا بنطلع خطط خمسية وخطط مش عارف، وبتبقى خطط فاشلة. عايز التخطيط الصح خد من القرآن الكريم. ايضا الزراع يقول لك دلوقتي بيقعدوا يعملوا نشرات للجماعة المزارعين كيف يخزن تخزينا جيدا، التخزين الجيد. طب ما التخزين الجيد هنجده في القرآن برضه، فما حصدتم فضروه في سنبله. طب ونسيبه في السنبل بتاعه ليه؟ ليه؟ عشان ما يتعرضش للتلف وللسوس ومش عارف ايه كده ليه؟ ولذلك هو ده فن التخزين. فلما بيبقى في اصله في عوده ما يسويش، ما يتلفش بسرعة. وحتى في كثير من النباتات، يعني لما بتجيب صباطة موز، لو الموز مطلوب في الصباطة كده تجد حاجة غريبة جدا، ان ممكن القشرة بعد فترة لونها يتغير لكن الموزة جوه سليمة. طب افصلها عن الصباطة بتاعتها كده ها وسيبها، ايه اللي هيحصل؟ هتعفن. فعايز فن التخزين، هتلاقي فن التخزين موجود في القرآن الكريم. عايز كيف تتعلم السياسة، سياسة الحاكم، ازاي تبقى انت حاكم سياسي؟ في القرآن الكريم. كل شيء بتجده، مراحل نزول المطر وتكون السحب في القرآن الكريم. كل ده زي ما قلت العلم الحديث بدأ يقترب منه ويصل اليه. ولذلك حتى لما يجي يتكلموا مثلا القرآن الكريم يقول ايه؟ جعل الشمس ايه؟ ها والقمر ها نورا. الشمس جعله ايه؟ ضياء. والقمر جعله ايه؟ نور. شوف الدقة في التعبير، ليه الشمس يتقال عنها ضياء وليه القمر يتقال عنه نور؟ تمام. يقول لك الضياء ينبعث من الشيء، طالع من اصله كده. طب والنور؟ النور من عكس على الشيء، من عكس عن الشيء، واخد بالك؟ فيقول لك شوف الاصل ان الضياء ده شيء نابع من ذات الشيء، واما النور فهو ان الشيء المضيء اضاءته دي تنعكس على شيء اخر، يبقى اسمها عملت فيه ايه؟ نورته، نورته. فكانوا يقعدوا يبصوا للقمر كده يقول لك الله، ما احنا شايفين القمر الاخر مضيء اهو منور. بس ده لما طلع القمر لقوه ايه؟ لقوه معتم، معتم. شو عارفين اصلا بيكتسب انارته منين؟ من الشمس. وهنا يجي لك بقى ان الشمس ضياء والقمر ايه؟ نورا. دقة في التعبير. فكل ده علم، هم بيتوصلوا اليه بس مش باجتهادهم، ده بارادة الله الذي قال سنريهم اياتنا. فيه بقى في الافاق مش وبس، وفين وفي انفسهم الافاق، شوفي يوصلوا للقمر يكتشفوا مش عارف الات يعملوا مش عارف ايه، ادي الافاق. وفي انفسهم يقعدوا بقى يشرحوا ويوصلوا مش عارف من ايه ويشوفوا الجنين معمول ازاي وايه وايه وايه وايه وايه وايه، وذلك حتى يتبين لهم انه ايه، انه الحق، انه الحق اللي هو ايه، القرآن الكريم يا مشايخ، القرآن الكريم. فدي علم القرآن ان يوصلك للعلم علشان تصل الى ان القرآن ايه، الى ان القرآن حق. ولذلك كما قلت لكم انا تبعت شريط من شرائط الفيديو مسجله للشيخ الزنزاني في المملكة العربية السعودية، مجموعة كبيرة جدا من العلماء المتخصصين في الفلك، في التشريح، في علم الأجنة، في الهندسة، في علم طبقات الأرض، وصل المملكة السعودية وعملوا لهم احتفال كبير جدا. الزنزاني مسجله على هذا الشريط، وقاموا واحد واحد، اللي من الصين واللي من امريكا واللي من اليابان واللي من كذا واللي من كذا، كلهم نطقوا بكلمة واحدة لا اله الا الله محمد رسول الله، كله لا اله الا الله محمد رسول الله. ليه؟ لان العلم الذي فتح الله به عليهم جعلهم يردون انفسهم اليه بقى، الى القرآن، وجدوا له اصل في القرآن الكريم. فقالوا ان الرحمن علم القرآن، بمعنى ايه؟ بمعنى انه سيوصلك الى علوم تعلمك الايه؟ القرآن، وتخليك بقى تفسر ايات القرآن كما ينبغي، كما ينبغي. والادلة على هذا لا تعد ولا تحصى، والله الذي لا اله الا هو، لا تعد ولا تحصى. حتى في حالات الولادة الطب ما ينصح به الطبيب المرأة الحامل تاكل ايه وايه اللي يسر لها الحمل، اللي هو في القرآن، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. قالوا ان الرطب فيه عصارة خير ما يفيد الحامل عند وضعها، عصارة الرطب دي، ادي اهو ده طب ايه، طب ايه، قرآن، قرآن، واخد بالك. سبحان الله، نفس الحكاية لما بتيجي نيجي نتكلم عن سورة الرحمن، وهنشوف ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن طعام اهل الجنة ويقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشترون، هتجد انه قدم هنا الفاكهة على الايه، على اللحمة. الطب الحديث هيقول لك كده، ان اصح شيء في الاكل انك تاكل الفاكهة الاول وبعد كده تاكل اللحمة والخضار. احنا بنعكس، احنا بنعكس. فكل حاجة هتجدها في القرآن الكريم. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبقى الاصل في المؤمن انه ينام على ايه، على جنبه. العلم الحديث هيكتشف لك اضرار النوم على البطن، اضرار النوم على الظهر، واضرار النوم على الجنب الايسر، لان السم لما اشارت لك، ان ربنا قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، ان افضل شيء تنام على جنبك الايمن الا اذا كان لك عذر او كنت صاحب عذر. فهتجد ان الله سبحانه وتعالى لما عبر هذا التعبير كما قال البعض علم القرآن، اي علم العلوم التي لها اصل في القرآن. فحتى زي ما بقول لك غير المؤمن رغم انفه بيتعلم القرآن دون ان يشعر، اللي بيصل للفلك واللي بيقولوا كذا واللي بيقولوا كذا وكلها حقائق موجودة في القرآن، هو بيتعلم القرآن دون ان يشعر، ويخدم القرآن دون ان يشعر. ولذلك في ناس تمر بقى الحاجات دي ومش واخد باله منها، وكأي من آية، مش كده اللي ربنا يتكلم الآيات دي تبقى في السماء وفي الأرض، يمرون عليا وهم عنها ايه؟ معرضون. يبقى بيمر عليها ابوه مش واخد باله، لكنه رغم انفه مرد للقرآن الكريم. فهذا كان رأي في قول الله تعالى علم الايه؟ علم القرآن. البعض الاخر قال المعنى الرحمن علم القرآن بمعنى انه انزل القرآن سهلا ميسورا لكي يتعلمه الناس، وجعل كل انسان يتقبل ان يتعلم القرآن الكريم ويسهل عليه ذلك. يبقى دي علم القرآن يعني يسر اسباب تعليم الايه؟ تعليم القرآن. القرآن في ذاته سهل ميسور، واي واحد مننا عنده قابلية لتعلم الايه؟ لتعلم القرآن. وقالوا ان هذا بيلتقي مع قول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر يسرناه. ولذلك بتجد شيء غريب عجيب يا اخي، سبحان الله، والله شيء غريب عجيب، انك بتجد ان هذا القرآن لما نزل نزل على اول واحد نزل على القرآن كان ايه؟ كان اميا لا يقرأ ولا يكتب. لا واحد بس يفتكر القرآن بتاع المتعلمين بس، ده حتى الام. ولذلك كان اصل نزوله على مين؟ على ام. ولذلك انت تجيب واحد امي دلوقتي يقرأ الآية كما هي يمكن افضل من اللي بيقرأ ويكتب، كما هي وامي ويفسرها لك ويقول لك معناه وهو في الاصل ايه؟ ما هي دي بقى علم القرآن، وهي دي بقى ولقد يسرنا القرآن ليه؟ للذكر. الطفل صغير، ابص الاقي طفل صغير يمكن يقعدوا يحفظوه مسألة حسابية ولا جدول الضرب كل شوية ينساه. مش بيحصل كده؟ ويجي لك خمسة بستة بها ها مش عاد. تمام؟ يجوا يحفظوه القرآن بقى. ابص الاقي طفل قد كده حافظ 12 جزء، مش عارف قد كده حافظ 15 جزء. الله، ذاكرة هذا الطفل الصغير استوعبت ال 15 جزء ال 20 جزء ازاي؟ قال ما هي دي بقى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما هي دي بقى الرحمن علم الايه؟ القرآن. الرجل الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب خليه يواظب على صلاة الجماعة. انا والله سألت راجل في يوم الايام حافظ قديم القرآن، قال لي جزء عامة والله انا حفظته من ورا بصلي ورا المشايخ في الصلاة كده. ولذلك وتجيب له الصورة يرددها مرتين ثلاثة طبعة تثبيت. ازاي اللي بيحصل؟ دي بقى علم القرآن زي ما قلت لك بمعنى خلق القرآن صالحا لان يتعلمه كل الناس. كل الناس، المثقف وغير المثقف، اللي بيقرأ واللي ما بيقرأش، واللي بيكتب واللي ما بيكتبش، الكل الكل مؤهل لانه يتعلم الايه؟ القرآن. والقرآن بذاته وبنفسه ليس صعبا على احد على احد الا من هجر، ده موضوع اخر. فقالوا اني علم القرآن يبقى جعله ميسرا للتعليم والتعلم، وايضا جعل تعلمه عند الناس شيئا سهلا ميسورا زي ما قلت الطفل الصغير قد كده والام الذي لا يقرأ ولا يكتب. هذا ما قيل في الرحمن علم الايه؟ علم القرآن. سألوا طيب الرحمن علم القرآن، طب علمه لمين؟ قالوا الكلام يأتي وهو خلق الانسان. خلق الايه؟ الانسان. يبقى اصلا مين بقى اللي هيتعلم القرآن ومين اللي هيعلمه الرحمن؟ مين؟ الانسان. قالوا طب ما الكلام كده فيه يعني خلل كده شوية، ازاي؟ قالوا لان اصل الكلام كان يتقال بقى كده الرحمن خلق الانسان، ده الاصل بقى، وبعدين يقول ايه؟ علمه القرآن. لكن يقول لي الرحمن علم القرآن وبعدين يقول لي خلق الانسان، طب هو كان علمه لمين؟ ده اللي بتعلمه الانسان واللي مخاطب به الانسان واللي مكلف به الانسان وما الى ذلك. فجاء هنا تقديم وايه؟ وتأخير اهو. تقدم الرحمن علم القرآن على قوله تعالى خلق الايه؟ خلق الانسان. طب تفلسف العملية دي او تشوفها ازاي او نقول فيها ايه؟ الله سبحانه وتعالى بدأ بتعليم القرآن، وان كان الاصل ان يأتي بعد خلق الانسان، لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبدأ باهم نعمة انعم بها على خلقه. والشيء الاهم له الصدارة في الكلام حتى ولو كان في الواقع على غير ذلك. يعني ان كان في الواقع ترتيب الانسان وبعدين يجي القرآن وينزل عليه القرآن، لكن كما قالوا لكون ان القرآن هو اهم شيء بدأ به في الكلام. هذا رأي للبعض. البعض الاخر قال لا، لو ان الله سبحانه وتعالى قال الرحمن خلق الانسان علمه القرآن لأدركنا أن الله خلق الإنسان ثم أنزل لأجله القرآن، ثم أنزل لأجله القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى مهد للإنسان أولا الأرض، رفع السماء وبسط الأرض وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. فلو أننا قلنا الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن لأدركنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أصلا وأنزل لأجل الإنسان القرآن. والله يريد أن يقول لنا غير هذا، ويريد أن ينزه أذهاننا وأفهمنا عن هذا الفهم. فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان حتى نعلم أن القرآن هو الغاية وأن الإنسان هو الذي خلق لأجل أن يتعلم القرآن. ربنا خلق الإنسان لأجل أن يتعلم القرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي يلفتك إلى عبادة الله وإلى طاعة الله. طيب والله أنت الأصل والعبادة جاي لك فرع، ولا أنت خلقت لأجل العبادة؟ نشوف ربنا بيقول إيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الغاية هي العبادة، وأنا خلقت لهذه الغاية. الغاية هي القرآن، وأنا وجدت لأجل القرآن. ولذلك لابد أن أعلم ما هي الغاية التي من أجلها خلقت في هذه الدنيا. ولذلك لابد أن تعلم ما هي هذه الغاية، هي أن تتعلم كتاب الله وأن تلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أصل، القرآن سبب، القرآن غاية، وأنت سبب لهذه الغاية، وأنت سبب لهذه الغاية. ولذلك قالوا إن لما تيجي تبص لها في الواقع السبب يأتي أولا ثم تأتي بعد هذا الغاية، لكن لما نأتي ونتكلم لابد وأن نقدم الايه؟ أن نقدم الغاية. ففي الواقع اتوجد الإنسان الذي هو السبب، ثم وجدت له الايه؟ الغاية، أنزل له القرآن. ففي الواقع، لكن لما نيجي نعبر بقى ونتكلم لابد أن نبدأ أولا بالايه؟ بالغاية. وهذا ما بدأ الله سبحانه وتعالى به حينما قال الرحمن علم الايه؟ علم القرآن. ماشي يا مشايخ؟ اذا الرحمن علم القرآن، هيعلمه لمين؟ مين اللي جه علشان يتعلم القرآن؟ خلق الانسان. يبقى خلق الانسان لاجل ان يتعلم القرآن. طب وعلشان خلق الانسان ليتعلم القرآن، هي وسيلة التعليم والتعلم، علمه البيان. شبه يبقى خلقك علشان تتعلم القرآن، وبدام خلقك علشان تتعلم القرآن انعم عليك بنعمة الايه؟ بنعمة البيان علشان تتعلم. ولذلك كما قالوا البيان هو التعبير والافصاح عما يدور في النفس، انك تعبر وتفصح. والتعبير والافصاح وسيلة لكي تعلم ولكي تتعلم. والله انا لو ما عنديش الان بيان هوصل لكم القرآن ازاي؟ هيوصل لكم. وانتوا لو ما عندكوش بيان انا عندي بيان وانت ما عندكوش، فانا قاعد اوصل القرآن وانت ما عندكش بيان، هتفهم حاجة من اللي انا بقوله؟ يبقى هو علمك البيان ليه؟ حتى تتعلم وحتى ايه؟ وحتى تعلم. اعطاك الوسيلة التي تتعلم بها القرآن وتعلم بها ايه؟ وتعلم بها القرآن. اداك وسيلة تتعلم بها القرآن وتعلم وتتعلم، اللي هو ده بقى اللي احنا بنسميه ايه بقى؟ البيان، اللي هو الايه؟ البيان. ولذلك بعض العلماء قال كلمة بيقولوا ايه؟ بيقولوا والبيان من النعم التي كرم الله بها الانسان على سائر خلقه. البيان ان انت تفصح تقول تتكلم عن اللي جواك وتعبر وكمان تستقبل تفهم مني وانا اقول لك وافهم منك، ما هو ده البيان، نفهم لغه بعض، تفهمني وافهمك، اقول لك وتقول لي، استفيد منك وتستفيد مني. قالوا هذا شيء فضل الله سبحانه وتعالى به على سائر الانسان على سائر خلقه. انا اريد ان اقف مع هذه الوقفه التي اقرها وقالها المفسرون، وانا اقول لكم انا اختلف معهم في هذا تماما. حقيقة الامر البيان من نعم الله علينا، لكن لابد وان نعلم علم اليقين ان سائر مخلوقات الله له بيان وان لم نفهمه. يعني الحيوانات لها بيان، ولذلك انا وانا افسر لاخوانكم سورة المائدة قلت لهم الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة احلت لكم بهيمة الانعام فسمناهم بهائم. فيقول لك بهيم يعني ما بيفهمش كده، مش اللي بيحصل. ولذلك لما يجي يقول واحد يا راجل ده انت البعيد بهيم يزعل اول، اللي قادم لبهيم ما بيفهمش. قلت له لا، الله لما سمى هذه الحيوانات والمخلوقات بهائم مش عشان هي ما بتفهمش، لا، لان لغتها وامرها قد ابهم علينا. ده انت اللي مش فاهمها، مش فاهم، ما تفهمش انت اللي مش فاهمها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يتكلم حتى عن الجمادات او يتكلم عن سائر المخلوقات يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، كلها ليها منطق وليها بيان. لكن زي ما قلت الحيوانات ليها منطق وبيان، لكن سميت بهائم ليه؟ لان ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، يبقى امرها مبهم. ايه؟ مبهم علينا. ولذلك بعض الناس يروح مثلا يتهم واحد انه حمار، يعني الحمار ما بيفهمش. قلت له يا راجل اتق الله، مين قال لك الحمار ما بيفهمش؟ مين اللي قال لك؟ انا شخصيا لما سافرت بلده من الـ من الـ من البلد لبعض اقاربي، وبعدين اخذنا احد الاخوه وراح بينا غير، والله انا مشيت طبعا من البيت من غير ما فهمتش انا دخلت ازاي ورحت ازاي وجيت ازاي، احنا بنحكي وخلاص. فلما قعدنا وقعد بيفلح فالشمس ضربتني، قلت له انا تعبان جدا وعايز بقى اروح اريح شويه. قال لي بس طب استنى شويه انا لسه قدامي شغل. قلت له يا اخي سبحان الله انت لسه قدامك شغل، انا مش قادر اتحمل. قال لي طب خلاص اتكل على الله وانا هحصلك. قلت له يعني وانت يعني شايفني بسم الله ما شاء الله زي ما جيت زي ما هرجع، انا ما اعرفش ارجع. قال لي روح اركب الحماره وهي هتوديك البيت. قلت له تقول عليها مش فاهمه؟ دي مش فاهمه؟ يعني الحمار ده مش فاهم؟ هو عارف بيروح فين وبيجي منين، هو عارف السكه. هو وقد كان والله هو عارف السكه. قال لي هو بس اركبه كده، مالكش لا تقول له شمال ولا يمين، سيبه يمشي كده هو هيديك لحد باب البيت. فهو خد باله وحفظها، دي انا لسه ما حفظتهاش. فما تقوليش هو ربنا لما قال يعني كالحمار، مالش كالحمار، الحمار ما بيفهمش. قال لا يحمله ايه؟ اسفاره. هو مش ما بيفهمش، هو ما يعرفش ايه اللي على ظهره، بس ادي مشكله الحمار، ما يعرفش ايه اللي شايله، ما يعرفش ايه اللي شايله، لكن اصلا بيبقى له فهم وباله وعي وحفظ زي ما احنا شفنا كده وما الى ذلك. وكل هذه الامور لها منطق. ولذلك ربنا يتكلم عن النمل وقالت ايه؟ شوف قالت دي يعني ايه؟ يعني توديها فين قالت دي؟ دي لها منطق بقى. وقالت نمله، ادي قالت. وبعدين الهدهد لما يتكلم مع سيدنا سليمان، والهدهد يطلع يعني في بعض الناس اجهل من الهدهد. وهو بيعتب عليهم جهلهم. ليه قال يسجدون للشمس من دون الله؟ يا جماعه المغفلين دول مش عارفين ربنا ازاي. فليه في منطق وفي عقل وفي فهم وفي وعي، واخد بالك؟ بل ده ربنا يتكلم ان كان في حوار ما بين وبين السماوات والارض والجبال. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان. شوف لما جت في مقابل السماوات والارض والجبال الانسان قال على الانسان ايه؟ قال عن السماوات والارض والجبال واشفقنا منها، والانسان كان ظلوما جهولا. والله فهي اللي يقولوا ما لهاش منطق ما لهاش بيان. لا لا ليها منطق وليها بيان، بس احنا ما نفهموش. ولذلك كان من فضل الله على سيدنا سليمان وعلمناه ايه؟ منطق الطير. منطق الطير يبقى ليه منطق ولا ملوش؟ له بيان بيتلاقى بيهم مع بعضيهم ولا ملوش؟ له، بس زي ما قلت لك مش شرط ان انت تكون فاهمه. ولذلك انا قلت لكم فيما مضى، فيما مضى النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوقفنا على بعض الامور فاتكلم عن الضفدع، قال لا تقتلوا الضفدع، ما تموتوش ضفدع ابدا. وفي روايه بتنهى عن سب الضفدع. ليه؟ قالت فان نقيقها اللي بتسمعها بليت دي، فان نقيقها تسبيح، دي بتسبح ربنا وانت اللي مش واهم، ما انتش واخد بالك، عماله تقول له سبحان الله سبحان الله وانت ما انتش واخد بالك، انت سامع دربكه كده وخلاص. ولذلك في ناس يقعد يسمعها ويقول لك يخرب بيوتكم، ما تسكتوا بقى، الله يسكتوا عن ايه؟ ما انت ما انتش فاهم، انت ما انتش فاهم. فانا اقول ان البيان من نعم الله على الانسان، من نعم الله على الانسان، لكن ما اقولش ان باقي المخلوقات ما لهاش بيان، لا، ده ليها بيان وليها تخطيط وليها وليها. وهيجي لنا يوم يا اخواننا ان شاء الله يعني ساتحدث معكم عن سوره النحل اللي انا بعتبرها من اعظم سور القران الكريم، سوره النحل. وشوف ربنا يتكلم فيها واوحى ربك الى كلمه اوحى دي تلاقيها مع الانبياء، جابها مع مين؟ مع النحل. وحاجه غريبه، مخلوقات عجيبه، بس احنا ناخد بالنا منها ان شاء الله. فزي ما قلت البعض قال اني علمه البيان، يبقى البيان المنطق والايه؟ والاصلاح، يقول اللي جواه ويفهم من الاخرين اللي جواه. ودي وسيله من وسائل تعلم القران الايه؟ تعلم القران الكريم. البعض قال علمه البيان، وده راي قتاده قال علمه البيان. ايه بقى البيان؟ قالوا البيان هو الخير والشر. خير وليه؟ والشر. قالوا معنى خير وشر ان الله سبحانه وتعالى اوجد في الانسان فطرة يميل بها الى الخير وينفر بها من الشر، وان لم يحدث فهو يعرف الخير ويعرف الايه؟ الشر. فطرة جواك كده، فطرة جواك. ولذلك الابن لما بيبقى عايز ياكل، عايز ياكل قدام ابوه بياكل، قدام الدنيا كلها بياكل، يا اخي ابوه قاعد مساله عاديه جدا وهو حامل سندوتش وقاعد ياكل، ويعرف ان ابوه كده مبسوط. طب لما يحب يولع سيجاره يروح فين؟ ها؟ قدام ابوه بيرموك، شوف دوره المايه وسخابه كده وبتاع، الجهاز بتاعه شغال، عارف ايه الصح وعارف ايه الايه؟ في الوقت اللي ممكن انا اقعد اتكلم معاه ويقعد يجادلني في ان السجاير حلال، مش كده؟ لكن شوف بقى تلقائي الجهاز اللي جواه كده، ها؟ طب ما هي حلال، ما تقعد تحط رجلك على رجلك الشريبه قدام ابوك، ها؟ ما تحصلش. في اي امر من الامور تبص تلاقي لما بيبقى ماشي مع زوجته، ماشي معاها عادي جدا وبتكلم معاها جدا وطبيعي جدا جدا جدا جدا جدا، ها؟ لما يكون بقى والعياذ بالله ماشي كده مع واحده كده من ورا اهلها، بيعمل ايه؟ ياخدها ويروح بيها بعيد وينقي شوارع مش عارف ظلمه وشوارع ساكته، مش عارف اللي ده غلط، لازم يتوارى بيه عن الناس. فانت جواك، ولذلك الحديث قالها لك، قال لك كده الحلال بين والحرام بين. ولذلك يقول لك كده المنكر ما حاك في صدرك، تلاقيه مش قادر تطلعه، ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. طب والمعروف نطمئنك اليه نفسك، نطمئنك اليه تبقى انت بتعمله وانت مستريح مواجهة لكل الناس، ما انتش خايف وما انتش قلقان. ولذلك قال برضو ان نزعة معرفة البيان انك تستبين الخير من الشر دي، قال والله حتى بتبقى موجودة في عالم الحيوان، حتى في عالم الحيوان بتبقى موجودة. فتعال انت هات اي طائر وانت عايز تأكله شوية حبوب رز ولا مش عارف ايه، افرد له ايدك كده الحبوب فيها، افرد له ايدك كده تلاقيه راح نازل واقف وبياكل من ايدك وهو ساكن مطمئن. ليه؟ هو عارف ان انت اللي تديها له بمحض ارادتك كده. وطبعا في بعض الطيور عشان تبقى عارفين ان ذكائها ما عندهاش ثقه فيك، يعني احيانا بيعتقد ان انت فاتح ايدك علشان يجي لك روح ماسكه، واخد بالك؟ لكن لو احنا عودناهم على الثقه فينا صدقني المساله هتبقى بالنسبه له عاديه، هينزل يعني فاتح ايدك كده. لكن تعالى انت بقى تكون قاعد مثلا بتنقي شويه رز ولا حاجه مثلا، ها وما فتحتلوش ايدك بالرز ده وهو عايز ياخد منه حبايه، يعمل ايه؟ يعمل يخطفها جوا خياري. هو عارف ان هو بيسرق. نفس الحكايه القطه في البيت، القطه في البيت الغره، اقعد حط لها حتتين سمك كده تروح قاعده جنبك وقاعده واكلاها ومبتاع، ما حاططلهاش انت بقى وعايز تاخد رغم انفك سرقه كده، بتعمل ايه؟ تروح حاطشها وجري، هي عارفه ان هي بتعمل حاجه غلط. فتبص لها نزعه الخير والشر دي سبحان الله فطره الله سبحانه وتعالى اودعها في خلقه. فقالوا اني البيان الخير والايه؟ الخير والشر، يستبين الخير ويستبين الايه؟ ويستبين الشر. بعض العلماء قال يا اخي واللفظ شامل لهذا وذاك، لان برضه من وسائل تعلمك للقران الكريم معرفتك الخير ومعرفتك الايه؟ ومعرفتك الشر، بتفرق به بين خير وبين ايه؟ وبين شر. البعض الاخر قال ان قول الله سبحانه وتعالى خلق الانسان، قالوا ان المراد بالانسان ها هنا هو سيدنا ادم. يبقى الرحمن علم القران خلق الانسان يعني ايه؟ قال يعني خلق ادم. ولذلك قالوا علمه البيان، هذا هو ما يشير الى قول الله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. فخلق الانسان دي تلتقي مع اني خالق بشرا من طين، علمه البيان دي تلتقي مع وعلم ادم الاسماء كلها. فهو بيتكلم على اصل الخليقه اللي هو ادم، اللي احنا تلقائي اتعلمنا منه وعنه، مش كده اللي ايه؟ ولذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى قد اتاه منذ خليقته علم الدنيا والاخره. علم الدنيا لما قال له اسكن، علم الاخره لما قال له اسكن انت وزوجك الايه؟ الجنه. واداله بقى علم الجنه بقى، لا تجوع فيها ايه؟ ولا تعرى، وبعدين ولا تظمأ فيها ولا تضحى، مش كده؟ دي علوم اخره، كلها علوم اخره. وعرفوا على الملأ الاعلى، لان قلت لكم الحديث اللي في البخاري انه اول ما اتواجد سيدنا ادم ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب فسلم على اولئك النفر من او الملأ من الملائكه واسمع بما يحيونك فانها تحيتك وتحيه ذريتك من بعدك. فعرفوا على الملائكه وعرفوا على الجنه وعرفوا على كذا وعلى كذا، علم اداله علم الاخر واداله علم الدنيا قبل ما ينزلوا ليها، وعلم ادم الاسماء كلها، ده اسمه كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. فالبعض خاص الانسان بادم وعلمه البيان ما علمه الله لسيدنا ادم، سواء من الاسماء او من علم الدنيا والاخره كما قلنا. ودي مش هتبقى خصوصيه لادم لانها في الاصل انسحبت علينا، مش كده؟ اللي وصلها واللي بعد منه وصلها اللي بعد منه واللي بعد منه وصلها اللي بعد منه وهكذا، والكل من ذرية ياسر، مش كده؟ اللي بعض الاخر قال اسمها ياسر. الرحمن عرفناه، علم القران ماشي، خلق الانسان المراد بالانسان هنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، المراد به سيدنا محمد. قال انه يعني خص كده خلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو اكرم خلقه بلا منازع، فخلق الانسان بسيدنا محمد. طب وعلمه البيان يعني ايه؟ قالوا علمه البيان، المراد بذلك علمه ان يبين اياته وكلماته وكتابه مع انه الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وده هتلتقي بقى مع قول الله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين، قال علمه البيان بقى. طب تبين لتبين دي جابها من ايه؟ جابها من ايه؟ ها لتبين للناس ما نزل ايه اليك، جاب لتبين دي منين؟ مين اللي اداها له؟ الله بقى هو اللي علمها له. ولذلك ربنا قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ما بيجيبش من عنده، ما بيجيبش من عنده، بيعلمه البيان. البعض فسر الانسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض فسر علمه البيان اللي هو الايه؟ القران. ولذلك قالوا الله سبحانه وتعالى ايا كان الامر. ولذلك الراجح في هذا العموم ان المراد بالانسان جنس انسان عشان تبقوا عارفين، وبالبيان كل بيان تصل به الى غرضك ومقصودك وتعرف به خير وشر وما الى ذلك، هذا هو الراجح في التفسير عشان تبقوا عارفين. فقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين لنا ان من اجل النعم على الانسان العلم، من اجل النعم على الانسان اللي هي اللي بقى. ولذلك شوف علم القران توسطها خلق الانسان، جه بعد منها علمه ليه البيان، فسبق خلق الانسان علم وعقب بخلق الانسان ايه علم برضه. ابي ما اقول خلق الانسان، شوف توسطت ايه، علم القران قبل منها وعلمه البيان ايه علمي له وخلق الانسان توسطهما. ليه؟ قالوا دي هذه دلاله واضحه على قيمة العلم وأهمية العلم وفضل العلم، وأننا لابد وأن نسعى إلى العلم. ولذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى لما كرم آدم كرمه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها. الملائكة كانوا معترضين على هذا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لما حب يبين لهم فضل آدم، بما ظهر فضل آدم؟ وعلم آدم الأسماء كلها. هو أصبح متفضلا أمريكا بإيه؟ إن ربنا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هو غلبهم آدم بإيه؟ قال يا آدم إيه؟ أنبئهم بأسماء.